بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن مع الدرس 13 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى. وصلنا في مبحث باب الوتر والنوافل. قال: والقراءة فرض في ركعتي الفرض، فرض في ركعتين من الفرض، سواء كانت الركعة الأولى والثانية أو الثانية والثالثة، الثالثة والرابعة، الأولى والثالثة، الأولى والرابعة، كيف ما كان الثانية والرابعة. الحمد لله رب العالمين. إذا قرأ في ركعتين، القراءة فرض في ركعتين، في ركعتي الفرض، ولكنها فرض في كل ركعات الوتر والنفل. بالوتر يفترض أن تقرأ بالثلاث، وبالنفل بالسنن كلها تقرأ بالأربع ركعات. لا، هي فرض في ركعتين من الفرض، وفرض في كل ركعات النفل والوتر، لكن يجب عليه في الفرض أن يكون القراءة الأولى قراءة الفاتحة، ويجب عليه قراءة سورة، ويجب عليه ضم الفاتحة إلى السورة، ويجب عليه تقديم الفاتحة على السورة. هي كلها شو؟ واجبات. الفرض هو القراءة مطلقا في أي ركعتين من الفرض، كله في كل ركعات. بالمستحبة والنوافل تأتي بالصلوات الإبراهيمية، بالمؤكدة تأتي بالتشهد فقط. نعم، ولا تستعيذ في الركعة، في الركعة الثالثة، أي كأنه ركعتين جداد. والقراءة فرض في ركعتي الفرض وكل النفل والوتر، ويلزم إتمام نفل شرع فيه قصدا. يلزم إتمام نفل شرع فيه قصدا، النفل الاختياري. شو احتراز عن إيش هذا؟ قال عن واحد صلى أربع ركعات وقعد القعود الأخير، بعدين قام للركعة الخامسة وقيد بسجدة، شو بيكمل؟ ركعة ثانية، بصير أربع ركعات فرض وتنتين نفل. هذول التنتين نفل اختياريات أم اضطراريات؟ هذه لو أفسدها لا يضمنها، لذلك شرع فيه قصدا احترازا عن النفل الاضطراري. ويلزم إتمام نفل شرع فيه قصدا، يعني بتكبيرة الإحرام أو القيام للشفع الثاني إذا قصد ذلك. ولو عند الطلوع والغروب، لو واحد صلى ركعتين عند غروب الشمس، شو بنقول له؟ بكملوا الركعتين مع الكراهة، بس يلزم عند طلوع الشمس أو عند غروبها. ولو أفسدها يلزمه قضاؤها، لا إن شرع إن ظانا أنه عليه، إذا شرع بدون اختيار لا يلزمه. ولو نوى أربعا وأفسد بعد القعود الأول أو قبله قضى ركعتين. لو نوى أربع ركعات وأفسد قبل القعود أو بعد القعود، لكن قبل أن يشرع في ركعتين أخرين، شو بيقضي؟ ركعتين فقط. وقال أبو يوسف: يقضي أربعا لو أفسد قبل القعود الأخير. وكذا الخلاف لو جرد الأربعة من القراءة، لو أربع ركعات ما قرأ فيهم، شو بيقضي؟ يقضي ركعتين عند بعض عند أبي يوسف. أو قرأ في إحدى الأخريين فحسب، ما قرأ في الأولى ولا في الثانية، شو بيقضي؟ فقط ركعتين عند الإمام وأربعة عند يوسف. ولو قرأ في الأوليين أو الأخريين فقط، أو تركها في إحدى الأوليين أو إحدى الأخريين فقط، قضى أربعة اتفاقا. ليه؟ قضى ركعتين اتفاقا، لأنه هو صحت منه ركعتان وبقيت عليه ركعتان. ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير أو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين قضى أربعا. قال محمد يقضي ركعتين في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين لأن صحت منه ركعتان. أما أبو حنيفة قالت لا صح الثنتين أولانيات لا صح الثنتين الثانيات، وشرع في الأوليين وشرع في الأخريين بالقراءة فيهما فيلزمه أربعا. قال ولو ترك القعدة الأولى فيه لا تبطل خلافا لمحمد. ولو ترك القعدة الأولى في النفل يعني صلي أربع ركعات ترك القعدة الأولى، فشو الحكم القعدة الأولى شو حكمها بالنفل؟ فرض فرض فرض في النفل فرض على كل ركعتين، فلو ما قعد قال صحت استحسانا وتنزل بمثابة ركعتين. أما عند محمد فعمل بالقياس، لا محمد قال إذا ترك القعود الأول فسدت، حنيفة أبو يوسف قال صحت استحسانا ركعتين، أما بالفرض إذا ترك القعود الأول ما صحت اتفاقا. لا هذا لا يجبره، هي نفل القعود فيه فرض، أما القعود في الصلاة الفريضة واجب فيجبره سجود السهو. عند محمد وعند أبي حنيفة أبو يوسف قال لك إذا صلى أربع ركعات قعد بس على الرابعة ما قعد على الأولى صحت بمثابة ركعتين استحسانا، والقياس أنها تبطل وهو قول محمد. ولو نذر صلاة في مكان فأداها في أدنى شرفا منه جاز. نذرا علي أن أصلي ركعتين في مكة المكرمة فصلاهم بالمدينة المنورة أو بالجامع الأموي يمشي الحال؟ صح جاز. ولو نذرت صلاة أو صوما في غد فحاضت فيه لزمها القضاء. فحاضت فيه لزمها القضاء ولا يصلى بعد صلاة مثلها، يعني بتقضيهم الركعتين وما بتأديهم، ولا يصلى بعد صلاة مثلها. نحن صلينا المغرب، واحد قال والله أنا صلاة المغرب مو كثير عجبتني صليتها بدي عيدها، إذا صحت لا يصلى، الصلاة لا تؤدى مرتين. وقيل المراد هو النهي عن صلاة واحدة بجماعة مرتين في مسجد واحد، ما بيمشي الحال عند الحنفية، ما بيمشي الحال أما عند الشافعية بيمشي. ولا يصلى بعد صلاة مثلها. وصح النفل قاعدا مع القدرة على القيام، لأن القيام في النفل في الصلاة النوافل سنة، والقيام في الفريضة والواجب فرض، فلو صلى النافلة قاعدا صح، قاعدا يعني يركع ويسجدها، قاعدا يركع ويسجد مو قاعدا بالإيماء مثل ما عم يصلوا أخواننا الآن على الكراسي، هي ما اسمها صلاة القاعد، هي اسمها صلاة الإيماء. إذا كان يسجد على الأرض وقاعد على الكرسي صلاة القاعد، هي هذه المرادة هنا، فيسقط عنه القيام لا يسقط عنه الركوع والسجود. أما إذا صلى قاعدا من عذر مع العذر، يعني صلى بالإيماء مع العذر ما في إشكال، صلى بالإيماء بدون عذر في المدينة ما بيصح، يصح خارج المصري التنفل بالإيماء. ولو صلى قاعدا بعذر أو بالإيماء بعذر لا حرج، ولو قعد بعدما افتتحه قائما جاز ويكره لو بلا عذر، يعني هو صلى أول الصلاة قائما ونهاية الصلاة صلاها قاعدا بعذر صح. وقال لا يجوز إلا لعذر، إذا افتتحت الصلاة قائما فتتمها قائما ولا تتمها قاعدا إلا لعذر. يقول الصاحب أبو حنيفة قال لك يصح ولو بدون عذر، بدون عذر فله نصف الأجر القائم. قال ويتنفل راكبا خارج المصري ويتنفل راكبا خارج المصر. يعني إذا صلى مومئا إلى أي جهة توجهت دابته، إذا صلى خارج المدينة بالإيماء صح، أما في المصر يصلي بالإيماء متنفلا لا. إذن قصر الصلاة بأي مكان يجوز قصر الصلاة بأي وشيط، سواء في الدابة جوده أخفض من ركوعه، ويسقط عنه استقبال القبلة. وبنى بنزوله خلافا لأبي يوسف وبركوبه لا يبني. شلون بنى؟ يعني صلى أول ركعتين بالإيماء على الدابة، وكم ركعتين ثانيات على الأرض، أو صلى ركعة على الدابة والركعة الثانية نزل صلىها على الأرض، يصح؟ يصح، يصح أن يبني بنزوله خلافا لأبي يوسف. عند أبي حنيفة قال لك لأنه بدأت الصلاة بالإيماء وأتممتها بالركوع والسجود وهام فيه سنة فيصح. أما عند أبو يوسف قال لك بنى القوي على الضعيف لا يصح. أما إذا كان يصلي قائما ركعتين على الأرض وتمم صلاته على الدابة بالإيماء لا يصح اتفاقا. ليش؟ قال لما فيه من عمل كثير، تمام، عمل كثير. وبنى بنزوله لا بركوبه، يعني إذا افتتح الصلاة راكبا ثم نزل يبني أي يوصل ما بقي إلى ما صلى بركوع وسجود، خلاف لأبي يوسف فإن عنده يستقبل يبني، يعني إذا افتتح الصلاة نازلا ثم ركب استقبل الصلاة، يعني ابتدأها أول أدى أكمل مما وجب عليه، لأن تحريمته موجبة للركوع والسجود لأنه يصلي قاعدا على راحلته، والثاني قصى مما وجب عليه لأن تحريمته موجبة للركوع والسجود. شفني شو بده الدكتور محمود، لا عنده درس، إذا بده شيء ضروري يخبرك. وبنى بزوده لا بركوع. فصل. والتراويح سنة مؤكدة. سميت الركعات التي يفصل بين كل أربع منها بتراويح يستريح سميت صلاة التراويح لأنه يستريح فيما بينها. في كل ليلة من ليالي رمضان بعد العيد قال التراويح سنة مؤكدة في كل ليلة من رمضان بعد العشاء قبل الوتر وبعده، يعني يصلي ثم يقوم إلى التراويح. متى تكون تراويح؟ هي بعد العشاء، فيشترط تقدم العشاء عليها. ولو صلى يصلي الوتر بعدها، فلو صلى العشاء ثم الولى التراويح جاز. بس في رمضان التراويح يتم رمضان بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعة 20 ركعة، يصلي 20 ركعة ب10 تسليمات وجلسة بعد كل 4 بقدرها، يعني نصلي ركعتين ونستريح بقدر 4 ركعات ثم نقوم نصلي ركعتين فركعتين ثم نستريح بقدرها وهكذا. بس مو مثل ما عم نعمل نحيح، يعني بتحس انه ملحوقين بعصاي. ليه؟ حتى نخفف على الناس ما نشق عليهم صلاة الختم، لانه نحن عم نجعل قراءة الصفحة في الجزء في التراويح، يعني نستعين عم ناخده من اوقات الاستراحة، لانه غالبا بعد التراويح عم يحطوا مسلسل جذاب للناس، فنحن مشان ما الناس تتركنا وتروح نستغني عن الاستراحة، بعدين بيروحوا بيستريحوا بيشوفوا المسلسلات، مشان لأنه عنده قدرة الواحد الآن أنه يترك الصلاة بس ما عنده قدرة أنه يأخر المسلسل. إيه ما في مشكلة. والسنة فيها الختم مرة، السنة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم. والسنة أن يختم القرآن في صلاة التراويح، يعني 30 جزء 30 يوم 20 صفحة ب 20 ركعة أو مدوزنة تماما جاي فيسن. لكن ليس معنى هذه السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختم كذلك، لا، المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ولم يكن القرآن قد اكتمل في عهده، ثم الصحابة بعده صلوا التراويح، وأجمع العلماء على أنه يسن الختم في شهر رمضان. كان رسول الله يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. والسنة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم، وفلا يترك لكسل القوم أنه إذا كان جماعة قالوا أخي أنت بدك تصلي على كيفنا، هل جامع ما بدنا ختم؟ قل له لا، لا يترك لكسل القوم، بدكم تشدوا همتكم وصلوا الختم. والحمد لله نحن عندنا هذه العادة درجت وقضي أمرها، بس نحن عم نصلي الختم تقريبا مثل ما غيرنا بيصلي غير الختم وأزود شعره. يعني تعرفوا نحن صلاة التراويح مع الوتر مع العشاء بالجزء عم تأخذ معنا ساعة وعشر دقائق، إذا طولنا شوي مهيصنا تأخذ ساعة وربع، بينما في مساجد أخرى التراويح من الجزء عم يأخذ ساعتين إلا ربع وساعتين، يعني الفرق كبير، فخففنا عليهم قليلا ومش الحال. ومع ذلك في ناس حتصلي 8 ركعات، إذا بتقرأ له مدهامتين 8 ركعات ومدهامة واحدة 8 ركعات، وإذا بتقرأ سورة البقرة 8 ركعات وقرأ سورة الرحمن 8 ركعات ما تتعب حالك، خلص هو متعود يصلي 8 ما حيصليهم 12 و12 ما حيصلي 16 و16 ما حيجيبون 20. فلا يترك لكسل القوم وتكره قاعدا مع القدرة على القيام، تكره الصلاة التراويح قاعدا هو قادر يقوم، لكن إذا قادر إذا كان في عذر صلي قاعدا أحسن ما تروح، وحتى إذا كان بدون عذر صلي قاعدا أحسن من عدم الصلاة، له نصف أجر القائم. ويوتر بس بيقول لك أنا ما حلوة قدام الناس بيحكوا علي، لا سيدي ما حدا حيحكي عليك أنت بينك وبين رب العالمين تصطفل. ويوتر بجماعة في رمضان فقط، بغير رمضان ما نصلي الوتر جماعة. والأفضل في السنن المنزل، لما بدك تصلي السنن بتصليها في البيت، إلا التراويح فالأفضل بها بالجامع. فهلأ واحد بده يصلي الفرض بالجماعة يصلي السنة في بيته، ويجي يصلي الفرض بالجماعة ويرجع يصلي السنة في بيته، هذا الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، قال ولا تجعلوها كالمقابر. ثم قال فصل في صلاة الكسوف. يصلي إمام الجمعة بالناس عند في كل ركعة ركوع واحد خلافا للجمهور كل قال ركوعين، ويطيل القراءة ويخفيها، ويطيل القراءة ويخفيها سرا، لأنه وين بيكون الكسوف بالليل أو بالنهار؟ بالنهار، صلاة النهار عجماء. وقالا صاحبان يجهر فيها ثم يدعو بعدهما حتى تنجلي الشمس، ولا يخطب، ما في خطبة بالكسوف. فإن لم يحضر الإمام صلوا فرادى ركعتين أو أربعا كالكسوف، كالخسوف، صلاة الخسوف وصلاة الظلمة وصلاة الريح وصلاة الفزع، كل ما فزعه أمر هرع إلى الصلاة فيصلي ركعتين. الذي يصلي بالناس دائما إمام الجمعة، ليش من نص إمام الجمعة؟ لأنه هذا مكلف من قبل السلطان وهو أولى بالصلاة، لأنه إذا ما كان في إمام مين بده يصلي؟ أنا لما أنت لما هو لما الثالث لما الرابع. طيب الآن وصلنا فصل في الاستسقاء، بدنا نستأذنكم ونوقف هون. طرأ علينا أمر لا لا عند الأحناف ركوع، عند الجمهور ركوعين، ونعيدها إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.